بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين الحديث العاشر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المرسلين أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أرضا يطيل السفر، أشعث أرضا يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب، فأنى يستجاب له. هذا الحديث تفرد برواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد رواه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، ورواه أيضا الترمذي، وجاء بمعناه من طريق سعد بن وقاص، وإن كان في سنده ضعف. والحديث صحيح، فهو عند الإمام مسلم في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن أسمائه جل وعلا الطيب، والحديث صريح في إثبات الإسمية لله عز وجل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. ومن ضوابط إثبات الإسم لله عز وجل أن يصح ثبوتا في الكتاب أو في السنة، أن تثبت التسمية به لله عز وجل في الكتاب أو في السنة. ودلالة هذا الاسم على المعنى الذي فيه كمال، وكونه يتضمن الكمال و التمام ولا نقص فيه. والأمر الثالث أن يلد بما هو صريح في التسمية به، بما هو صريح بالتسمية به. فهذه ثلاث ضوابط في إثبات اسم الله عز وجل: أن يرد في نص من كتاب وسنة، وأن يكون دالا على المعنى الذي فيه الكمال والتمام، وأن يرد بسياق يدل على التسمي به، وأن الله جل وعلا تسمى بذلك. ومثله هنا: إن الله طيب. فمن أسمائه جل وعلا الطيب، وهو بمعنى المنزه والمقدس والمترفع والمتعالي عن كل نقص والمبرأ من كل عبث ونقص. فهذا معنى اسم الله جل وعلا الطيب، إن الله طيب، فمعنى اسمه، فدل الحديث على إثبات اسم لله عز وجل الطيب، ومعنى المنزه والمقدس والمبرأ من كل عيب ونقص وعبث ونحو ذلك. وفي هذا المعنى قوله عز وجل: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، ليس كالوصف السابق في قول عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. أما الصنف الثاني: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أي مبرؤون من الأدناس والأنجاس والحدث. أما الكوح الصنف الأول في الآية من سورة النور: وفيها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فإن الله طيب اسم من أسماء الله عز وجل، والمراد والمعنى أنه منزه ومقدس ومبرأ عن كل نقص وعيب وعبث. وما فيه النقص، وأسماء الله جل وعلا التي تدل على هذا المعنى كثيرة، فالطيب يدل عليها، والسلام يدل عليها، والقدوس يدل على هذا المعنى أيضا، وإن كان كل اسم قد يختص بما يخصه عن غير الأسماء، لكن هذه من المعاني وهذه الأسماء تجتمع في شيء من هذا المعنى، وهو تنزيه الله جل وعلا وتقديسه، وأنه مبرأ من كل نقص وعيب وعبث، القدوس، الطيب، السلام، السبوح، ونحن من الأسماء. إن الله طيب. وأيضا جعل الله تبارك وتعالى هذا الوصف لعباده المؤمنين، فقال: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وهدوا إلى الطيب من القول، أي أهل الإيمان، هدوا إلى القول الطيب الذي لا خبث فيه ولا لغو فيه ولا بداءة ولا فحش فيه. وأيضا إذا دخل أهل الجنة قيل لهم: طبتم، سلام عليكم، فادخلوها خالدين. طبتم أي طاب مقامكم. طاب مقامكم وحسن، وطاب مدخلكم ومكان الذي أورثتموه. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وجاء في الأثر وإن كان فيه ضعف أن من زار أخا له لله فيقال له طبت وطاب ممشاك أو بوئت من الجنة منزلا، وفيه ضعف. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. فسر ذلك بأنه لا يقبل إلا طيبا، أي من الصدقات، أي من الصدقات. وهذا لا شك أنه يشمله الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد من طيب مال ولا يقبل الله إلا الطيب. إذا تصدق العبد من طيب كسبه ولا يقبل الله إلا الطيب. أخذ ذلك الرحمن بيمينه فرباه له كما يربي أحدكم فلوه، أي صغير الدواب، صغير الجمل أو صغير الحصان الحي، فيتراعى حتى يصير تاما وكبيرا. فمثل ذلك يربي وينمي الله تبارك وتعالى لعبده تلك الصدقة اليسيرة التي يتصدق بها، ولكن من طيب مال. إذا تصدق أحدكم من طيب كسبه، جملة اعتراضية، ولا يقبل الله إلا الطيب، قال عليه الصلاة والسلام. فالذي يقبله الله عز وجل هو الطيب، وكونه من الصدقات هذا جاء في الحديث الثاني ذكرته، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعم الجميع، يعم الصدقات، يعم الأقوال، يعم الاعتقادات، يعم أيضا الأقوال والاعتقاد، كما قال عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. وقال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، لطيب قلوبهم وأقوالهم واعتقاداتهم وأعمالهم. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من الأقوال والأعمال والاعتقادات، وما ليس بطيب فلا يقبله الله عز وجل. وإنما يكون الأمر طيبا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من الأعمال لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان من الاعتقادات لا بد أن يخصها المولى سبحانه وتعالى، فالإخلاص يكون لله عز وجل، والتوكل على الله، والخشية لله، والخوف من الله، والتوكل على الله، والاستعانة بالله، والاستغاثة بالله، وكل أعمال القلوب يخص بها الله تبارك وتعالى. فهو لا يقبل من أعمال القلوب إلا ما كان طيبا، لا يقبل المكر والخداع والبغض والحقد والكراهية والحسد والحقد والضغينة وأن يمتلئ القلب بالسوء للمسلمين وللناس، هذا لا يقبل. وإنما يقبل ما كان طيبا. البغض للكفار تبغض الكافر لكفره، هذا مما يقبله الله جل وعلا. وأن تحب المؤمن لإيمانه ولعمله الصالح. وأيضا في الأعمال لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان من الأمور المالية لابد أن يكون حلالا، وإلا فلا يقبل. إن الله طيب لا يقبل من الطيب، ومثله أيضا من الأقوال لا يقبل من القول إلا الطيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما مر اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فقال عليكم وعليكم السلام واللعنة، قال لها ما هي عائشة؟ قد رددت عليهم فقلت وعليكم، فإن قالوا السلام فعليكم السلام، وإن قالوا السلام أي الدعاء فوقفوا عليهم، ما كان قط في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالفاحش البذيء، أو قال ليس المؤمن بالبذيء ولا الفاحش المتوحش. ولهذا ما كان يسمع منه صلى الله عليه وسلم إلا الكلام الطيب الحسن الذي تستنبطه الأسماء وتستلذه القلوب وتلين إليه وتصغى إليه. فالله لا يقبل إلا طيبا، فالواجب المؤمن أن يطيب، أي أن يجعل طيبا كل مما يكون مما كان من اعتقاده أو من عمله أو من قوله أو من ماله، لا بد أن يكون كذلك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فما كان من صدقات الحرام لا تقبل، لا يقبل الله جل وعلا، إلا ما كان من صدقة الحلال لا يقبل إلا ما كان من صدقة الحلال. فإن كانت صدقة الحرام هل تقبل؟ لا تقبل، لأنها حرام ليست طيبة. والذي يقبله عز وجل هو طيب كما قال تبارك وتعالى، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمال الحرام لا يقبل صدقة ولا يقع تصدق به، وإنما تخلص منه. وهذا المال هو المال الحرام يكتسب وصف الحرام لأحد أمرين، إما لذاته وإما لغيره، أي لوصف الغالب عليه. فما كان حراما لذاته فهذا يتخلص منه ولا يقال تصدق به، لأنه مال خبيث كالمال الذي يكتسبه من بيع الحرام، بيع الخمر، بيع المخدرات، متاجرة المرأة بعبدها البغي كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، مهر البغي حرام، مهر البغي حرام، وفي رواية قال مهر البغي خبيث، فسمى هذا المهر خبيثا حراما، هذا لا يقبل. الربا حرام لذاته أيضا لا يقبل، فما كان حراما لذاته لا يتصدق به، لا يقول تصدقت بكذا، وإنما يتخلص منه، يتخلص من هذا المال. هل يحرقه أو يرميه البحر؟ إضاعة المال منهي عنها. إذا فماذا يفعله؟ يتخلص منه ويجعله في الأماكن العامة التي لا يستفيد منها واحد بعينه، بل يستفيد منها عامة الناس، يستفيد منها عامة الناس، يعبد به طريقا أو مسلكا غير معد أو يصلح به عين ماء في طريق الناس أو يزيل عقبة في الطريق أو نحو ذلك. أما ما كان حراما لغيره أي لوصف قام به لوصف يقوم به فهل يتصدق به؟ هنا عندنا حالتان: يتصدق به عن نفسه هذا لا يجوز. إذا تصدق به عن نفسه إنسان اكتسب مالا حراما ليس لذاته ولكن لوصفه، مثل إنسان يغش الناس، يغش الناس يبيع مثلا سلعة في علب على أساس أن العلبة فيها 1000 قطعة وإذا بها فيها 800 أو 900 فيبيع على أن فيها 1000، يقول الناس لا يردون، واحد يأخذ 1000 كرتون والكرتون فيه 1000 قطعة يا ترى هل سيحسب كلهم؟ يقول هؤلاء لا يحسبون ويغرب بالناس يخدع الناس أو يطفف في الميزان أو يغش أنواع الغش الأخرى. فلا شك أنه هؤلاء قد اكتسب مالا حراما، يعني 1000 قطعة التي يبيعها الكرتون على أساس أنه في 1000 قطعة وهي فيها 800 قطعة فماله مثلا 80 دينار مارش 100 دينار وهو يعطى 100 دينار على أساس أنه كتب في 1000 قطعة وليس فيه إلا 800 فحقه 80 دينار صار 20 دينار ماذا؟ أخذها حراما ويتصدق بها. ومثل هذا في الأعمال الأخرى كثيرة، ولربما ينجز المشاريع التي فيها الخير للمسلمين كما يفعل بعضهم، يبني مساجد أو مدارس، يعتمر، يحج، يحجج غيره ويرى أنه يتصدق بهذا المال. لا المال حرام ليس مالا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مال حرام، هذا مال حرام، وهذا غاش للناس وغاش لنفسه من حيث لا يدري، غاش للناس وغاش لنفسه من حيث لا يدري. وقد جاء بعض الأحاديث وإن كان في أساليبها ضعف لكن جاء من طرق أن من اكتسب مالا حراما تصدق به فوزره عليه، من اكتسب مالا حراما وتصدق به فإن وزره يكون عليه على المكتسب له من الحرام، على المكتسب له من الحرام. ولهذا شدد بعض العلماء فيما في زمن مضى فيما كان يبنيه الأمراء والحكام من أربطة ومدارس أو مساجد، قالوا هؤلاء يأكلون هذا المال من غير حله وبطريقة حرام، لا ينفعهم مثل هذا التصدق، لا ينفعهم مثل هذا التصدق. وفي الإنكار عليهم آثار كثيرة عن أئمة من أهل العلم، ونقل عن بعضهم أنه لا بأس بذلك كما نقل عن الإمام أحمد وغيره. ويوجه بين الأمرين أن من قال أنه لا يقبل منه حيث أخذ هؤلاء الأمراء المال من غير حلة بطرق محرمة، بطرق محرمة، أما إذا كان الأكل بطريق حلال كان يؤخذ من بيت المال ويقصد بذلك نفع المسلمين بهذا المسجد أو بهذا الرباط أو المدرسة الرباط هو مكان يعد يجتمع فيه الطلبة للتعلم، وكانوا قديما يجعلونه على الثبور فيبقى فيه العلم طلبة، وأيضا يرابطون على حدود المسلمين الدولة الإسلامية. فإن كان أخذ من حله فإنه يعد حلالا، هذا الأمر الأول. فإذا أخذ المال من الحرام الحرام إليه وتصدق به عن نفسه لا يقبل منه، ولا يقال أيضا هو صدقة لصاحبه لأنه لا يدري به صاحبه ولا نوى ذلك. الحالة الثانية، ومثل ذلك من غصب مالا الغاصب، ومن يسرق، ومن يختلس ويقوم ويغدر فيأخذ مالا، إنسان يعمل في الآخر ويكون ماسك خزينة المال، فهو الذي يغلب ويعطي ودون انتباه صاحب المال يأخذ من ماله، وهذا يسمى اختلاس، يسمى خيانة، لأنه أخذ مال خفية ممن أمنه، ممن ائتمن، فهي خيانة. قد قال عليه الصلاة والسلام: وإذا ائتمن خان منافق، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا ائتمن من ائتمنك ولا تخن من خانك. فيأخذ شيئا فشيئا هذا المال، أو الغاصب الذي يتسلط على غيره ويأخذ منه المال قوة، أو السارق الذي يأخذ المال خفية من حيث مثله، أو الناهب الذي يأخذ المال بقوة ويفر ويهرب، خلاف الغاصب لا يهرب بجبروته وقوته وتسلطه. فهذا إذا تاب ورجع وأناب هل يصح له أن يتصدق بهذا المال؟ نقول: يتصدق به على نية صاحبه، وبه قال جمهور العلماء: يتصدق به على نية صاحبه. فإن جاء صاحبه يوما من الدهر أو اطلع على ذلك أو أخبره هو بعد مضي زمن قال: يا فلان يعني هو قد غصب منه مالا أو سرق أو كذا وقد تصدق به عليه، فيقول هذا صاحب المال الحق: حقا أنا لا أعمل، تردي مال، وجب عليه أن يرد المال، وتتحول تلك الصدقة إلى من تصدق بها. فإذا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين أو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فكما أمر الله عز وجل المرسلين بالأكل من الطيب أمر كذلك المؤمنين بالأكل من طيب المال، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل خطاب للمرسلين: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فأمرهم أن يأكلوا من طيب المال، والمال الطيب هو الطاهر الحلال، وهو الذي يكتسب حلالا ليس حراما. والحرمة في المال إما لما فيها لما فيه من الربا أو لما فيه من الغرر أو ما كان الغرر الجهالة أو ما كان سببا لأحدهما سببا للربا أو للغرر والجهالة. هذا هو حرمة المال، ويدخل في تحت هذه الأجناس فروع كثيرة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كأن فيه إشارة إلى أن الأكل من الحلال سبب من أسباب العمل الصالح وقبوله، وهذا سيأتي ها بيانه في آخر الحديث. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعلمون. وأمر المؤمن فقط يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيب الرزق، تأكل من طيب الرزق ليس من حرامه. وطيب الرزق هو الحلال، طيب الرزق هو الحلال. وهل يسمى الحرام رزقا أو لا يسمى رزقا؟ قال جل وعلا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهل يسمى الحرام رزقا أو لا يسمى؟ بعضهم يسميه رزقا، ومن العلماء قال الحرام لا يسمى رزقا. واختيار ابن القيم هو الأقوى فيما يظهر وهو التفصيل. فبالنظر أنه لا يكون شيء في الدنيا إلا بإذن الله عز وجل، فمن هذا النظر رزق، وهذا نظر إلى الناحية الكونية إلى الأمر الكوني. أما من حيث النظر إلى الناحية الشرعية الأمر الشرعي، فالذي شرع لنا الأكل منه هو الحلال، فتأكل من الحلال. ولهذا فالحرام ليس رزقا، لأنه لا يجوز لك أن تأكل منه، وإنما تأكل من الحلال. لكن باعتبار الأمر الكوني فهو من رزق الله جل وعلا، لأنه هو أخرج لكم من الطيبات، أو أخرج لكم مما في الأرض، هو الذي أخرج ما في الأرض جميعا، وهو الذي سخر ما في الأرض جميعا، وهو الذي خلق كل شيء. فبهذا الاعتبار هو رزق، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس، خطاب للناس، ومن هذا الناس الكفار، وكسبهم يكون بالحرام حتى بعض المؤمنين. فقال هل من خالق غير الله يرزقكم، يعني حتى هذا الرزق الذي يأتيك وإن كان من حرام، أو كان رزق الكفار والحرام أو كان يكتسبونه بطريقة الحرام، فسماه الله رزقا باعتبار الأمر الكوني، وأنه لا يكون في الملك إلا شيء إلا بإذن الله عز وجل. لكن باعتبار الأمر الشرعي الواجب علينا الأكل من الحلال، فالحرام ليس رزقا لنا، لا يجوز أكله، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات ما رزقناكم من الحلال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أرضا. هنا ذكر ما هو من أسباب إجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، ما من أسباب إجابة الدعاء كونه مسافر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث تستجاب دعوتهم، وذكر منهم مسافر. قال أشعث أرضا، أيضا من صفات إجابة الدعاء أن يصيب الداعي أثناء عمله الشعث والغضب. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل سماء الدنيا عشية عرفة يبادي بالحديد الملائكة يقول انظروا إلى عبادي أتوني شحثا غبرا ماذا يريدون؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. والدعاء مستجاب عشية عرفة. وقال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طبرين لو أقسم على الله لا أبره، لو أقسم على الله لا أبره. ثم ذكر الرجل، وذكر الرجل خرج مخرج الغالي ومثله المرأة. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، إن كان المرأة سفر ولا بد من محرم، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وهذا من آداب الدعاء ومن أسباب الاستجابة. وهو ماذا رفع يديه وقال يمد يديه الى السماء. والدعاء كما يقول اهل العلم على في رفع اليدين انواع، فهناك الابتهال وهناك التضرع وهناك مطلق الدعاء. فمطلق الدعاء ان يقنع كفيه فيضمهما ويحلم قبل وجهه ويده كما جاء في صفه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند ابي داود والنسائي وغيره. والابتهال هو رفع اليدين اكثر، الابتهال هو رفع اليدين اكثر طلبا ودعاء لله سبحانه وتعالى، كما جاء في قصه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر كان يبكي الى ربه ويرفع يده حتى سقط رداءه، فقال ابو بكر رضي الله عنه كفاك مناشده ربك يا رسول الله فانه سينجز لك ما ودع امراتك او كما قال رضي الله عنه. واما التضرع فهو كالابتهال مع زياده اظهار الذل والمسكنه والخضوع لله سبحانه وتعالى. اشهد الله يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي. ومن اسباب جلب الدعاء التوسل الى الله جل وعلا باسمائه، ومن افضل الاسماء اسم الرب كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى لما قيل له ايجوا احدنا فيقول يا سيدي، قال انظر بما دعا به الانبياء يا ربي. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال نوح ربي رب اغفر لي ولوالدي، وأيضا أيوب ناداه ودعا ربه باسم ربه، وكذا غيره من الأنبياء. فهذا أيضا مسلم جملة الدعاء والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وندائه تبارك وتعالى بأسمائه، أو التوسل إليه بأسماء الحسنى والصفات العلى. والدعاء من أفضل ما يتوسل في ذلك بأسمائه جل وعلا في الدعاء هو اسم الرب، لما دل على معنى الملك والسجد والعظمة والتدبير والتربية والعناية. فالرب والملك السيد المربي هذا معناه في اللغة، فيقول يا ربي يا خالقي يا رازقي يا منشئي يا مدبر أمري يا مربي. قد قال جل وعلا الحمد لله يا رب العالمين، فالله تعالى رب العالمين كما قال العلماء، التربية العامة للجميع والتربية الخاصة لأهل الإيمان. فذكر هنا أسباب إجابة الدعاء: السفر، الشعث والغضب، رفع اليدين من دون السماء، توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وبخاصة اسمه تبارك وتعالى الرب. فهذا أدعى لاستجابة الدعاء يا ربي يا ربي. لكن غفل هذا الداعي عن مانع يمنع استجابة الدعاء وهو الأكل الحرام. فكما هناك أسباب يستجاب لها الدعاء، هناك موانع تمنع استجابة الدعاء، ومنها الحرام، ومن أعظم الأسباب قال ومطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال وملبسه وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى استفهام، استفهام إنكار واستبعاد، كيف يستجاب لهذا؟ يأكل الحرام، يتغذى ويغذي بالحرام، ويشرب الحرام، ولا يعني فقط يشرب الحرام أو يأكل الحرام يتغذى بالحرام يعني الأكل للمحرم، لا، يشمل هذا أن يأكل الحرام كالخنزير أو يشرب الحرام كالخمر، ويشمل أن يأكل ما اكتسبه بالحرام، أن يشتري لحما أو طيبا من المطعومات والمشروبات لكن بمال الحرام وملبس الحرام وغذي الحرام، فأنى يستجاب؟ كيف يستجاب لهذا الداعي؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل إلا الطيب، وهذا ليس بطيب في ماله وقوله واعتقاده وعمله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث أيما لحم نبت من حرام أو قال من سحر فالنار أولى به، والحديث له طرق وهو حسن. أيما لحم أو عظم نبت من سحر أو قال من حرام فالنار أولى به، فالنار أولى به. فدل الحديث على مجموعة من الفوائد، أولها إثبات الأسماء لله عز وجل وهي عقيدة السنة والجماعة، فالأسماء ثابتة تبارك وتعالى وهي حسنى بالغة في الحسن غايتها، وأن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى ومن أسمائها الطيبة، ومعنى الطيب المتنزه والمتقدس والتعالى والمبرى من كل نقص وعيب وعبث، وأن الله تبارك وتعالى الأعمال منها ما يقبلها ومنها ما لا يقبلها، وأن الأمل الذي لا يقبله الله عز وجل ما كان فيه وصف معين أو أوصاف معينة، ومنها أوصاف التي لا يقبل الله عز وجل أمل العمل إذا قامت به، أي هذا الوصف أن لا يكون طيبا، يكون خبيثا حراما، وأن الله عز وجل لا يقبل غير الطيب سواء كان من الأعمال أو الاعتقاد أو الكون، وأن الله عز وجل كما أمر أهل الإيمان أو الرسل بالأكل من الطيب فقد أمرنا بالأكل من الطيب أيضا، أي أمر المؤمنين، وأن الله عز وجل إنما أمر بالأكل من الطيب فلا يجوز أكل الحرام إلا عند الضرورة والاستثناء الوارد في القرآن، وأن كل ما كان من طيب أي حلال أو حرام هو رزق باعتبار أن الله جل وعلا خلقه وأوجده باعتبار الأمر الكوني، وأما باعتبار الناحية الشرعية والأمر الشرعي فلا يسمى رزقا لأننا مأمورون بالأكل من الحلال، ومنها أن الدعاء مرغب فيه، ومنها أن أحوج ما يكون العبد إلى دعاء في دعائه إلى ربه في حالة ضعفه كالسفر، ومن الفوائد أن الدعاء له أسباب يستجاب فيها وله أسباب تمنع الإنسان من جلب الدعاء، ومن الفوائد أن من أسباب جلب الدعاء السفر والشعث والغضب، وإطالة السفر أيضا ومد اليدين ورفعهما عند الدعاء والتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته العلى، وخاصة التوسل باسمه الرب تبارك وتعالى، وأن من موانع استجابة الدعاء الحرام سواء كان المأكل أو المشرب أو الملبس أو غير ذلك. ومن الفوائد النهي عن الحرام والأمر بالاحتصار على ما أحله الله سبحانه وتعالى، هذا ما يمكن ذكره من فوائد الحديث. والله تعالى يقول إذا دعاك أهل وجمة وتعالى أنه اكتسب قوته من حرام كمن يعمل في البن فلا تجيب أم لا، للعلماء أقوال ثلاثة، بعض العلماء يقول تجيب ولا إشكال في ذلك لأن الحرام هو الذي اكتسبه لكن وصل إليك بطريق الهدية والضيافة والزيارة والدعوة وهذا طريق حلال، وقد يقول قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هذا لحم تصدق به على بريرة، والصدق على النبي صلى الله عليه وسلم حرام لكن على بريرة حلال، قال هي لها صدقة ولنا هدية، أي أن المال في الانتقاء تحول من صدقة إلى هدية، فهنا تحول من حرام إلى هدية أو دعوة وزيارة فصار حلالا، فقال يجوز على الإطلاق. بعض العلماء قال لا يجوز أن يأكل عن المال مال حرام، وبعضهم قال يجيب وينصح ويأمر وينهى ويبين فيضع عنه استجابة فذاك، وإن رأى منه المعاندة فإنه يتركه ولا يفعله. والأولى أن يستجاب أن يجتنب. ماذا يفعل الشيخ؟ كان يبيع الخمر المخدرات الآن تاب لله عز وجل، لكن بقي له مال حرام، ماذا يفعل من حله؟ نعم، عليك خلص من هذا المال، مال المخدرات والخمر مال حرام يتخلص منه كله، إلا إذا كان أصل المال حلال. إذا كان أصل المال حلال فيحصي ماله كم؟ مليون ولا زوج ولا خمسة ولا عشرة يأخذها. الزائد يتخلص منه، الزائد يتخلص منه. فإن قال لا يستطيع فنقول هذا يرجع إلى تقواه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يقول تركت امرأة ما قدره خمس ثلث ملايين وخمسمائة، ثلث ملايين وخمسمائة دينار، ثلث ملايين وخمسمائة دينار يعني كم؟ 36 مليون، ها؟ 36 مليون، ها؟ 650، أي نعم نعم سيدة، يعني قد من دينار عشان تكون غلطة، 3 ملايين و500 دينار، 500 مش 500 ألف، يعني خير تكون غلطة. على كل حال يقول كيف يقسم المال؟ وأنا تركت خمس أبناء وبنتين، خمس أبناء وبنتين، هذا المال يقسم على 10 12. هذا المال لما قسمه لأنه يعني المال ما راش متأكد منه، المال هذا يقسم على 12 جزء، المال يقسم على 12 جزء. الأولاد الأخوة كان 5، كل واحد يأخذ جزئين، كم يصير؟ 10، وبنت تأخذ جزء وبنت تأخذ جزء، صار 12. هذا 3 ملايين و500 دينار، 3 ملايين و500 دينار نقسموها على 12، يعني 35 على 12، يقولوا 36 على 12 3 تقريبا 2 فاصل، عند 36 2 فاصل، يعني تقريبا 3. فكل واحد من الأولاد يدي جزئين، إذا قلنا 3 يدي كم؟ 6، والبنت تدي جزء واحد. فيما يخص مال أو أجر الحجام هل يعتبر حراما؟ والله في خلاف بين العلماء، أقرب الأقوال الذي يعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه عبدك أو أطعمه كلبك أو قال بهائمك، فلا لا يعتبر. ونعم هذا الأجر. أما إذا أعطي من حجم دون إرادة منه فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أبو طيبة دينارا، لكن قال ثمن الحجام خبيث، وأول الحديث فسر بتفسيرات على خلاف بين العلماء، لكن الأقرب الصواب أنه إنما يطعمه عبده أو بهيمته. إذا كان صلى ركعتين المسجد فأقيمت صلاة الفريضة كيف يخرج؟ يسلم ويخرج، يسلم ويخرج. إذا وقع منه هذا الفعل مرات كثيرة وتاب في آخر مرة فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويحقق شروط التوبة، وهي أن يعزم أن لا يعود إلى هذا الفعل، هذه الكبيرة التي يفعلها والمذكورة في السؤال، وأن يندم على فعله يبكي لله عز وجل توبة وندما وخوفا من عقابه عز وجل، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يتحلل من الذين اعتدى عليهم بفعله هذا، سواء كان ذلك برضاهن أو بغير رضاهن، ولا يتصل مباشرة، وإنما يحاول أن يستحل منهم فعله هذا الخبيث الذي هو حرام. وتوبته لا بد أن تكون صادقة ناصحة ونصوحة، وأن يكون صادقا فيها مخلصا لله عز وجل، وأن يختم من الدعاء لله تبارك وتعالى يدعو الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يتقبل منه، ويكثر من الاستغفار أيضا، ويعني يغير الرفقة إلى رفقة صالحة، ويحبذ له أن يغير المكان الذي نزل فيه، خاصة إذا كانت هذه الكبيرة قد فعلها في مكان واحد ولو عدة مرات، فيرغب ويفضل أن يغادر ذاك المكان ويبتعد عنه، فلا يذكره بالحرام الذي فعله، وأن يغير الرفقة إلى رفقة صالحة، ويلتزم بصلاته وخاصة صلاة الجماعة، فإن ذلك أدعى لتمسكه وثباته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.